الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد جرت العادة في مثل هذا اللقاء أن يقدم بكلمة موجزة تكون بين يدي اللقاء، ولكن نظرا للتأخر الحاصل نتجاوز هذه الكلمة ونبدأ مباشرة بالأسئلة. وهذا سؤال يصلح أن يكون جوابه مقدمة، لأنه يسأل يقول: ما أسباب قسوة القلب؟ أقول السائل يسأل عن أسباب قسوة القلب. أسباب قسوة القلب هي الإخلال بتقوى الله جل وعلا، إما بفعل محرمات وارتكاب موبقات أو بالتفريط بالواجبات. إذا فرط الإنسان بالتقوى التي هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، ابتعد عن الله. وفي حديث النعمان بن بشير إشارة إلى أن مما يعين على قسوة القلب ما هو دون المحرمات من الغفلة وغشيان الشبهات وعدم تحري الحلال، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. في نهاية الحديث قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فارتكاب المحرمات البين تحريمها هذا لا إشكال في كونها تبعد عن الله جل وعلا وتقسي القلب وتضع الحجب بين العبد وبين ربه. وفي الحديث إشارة إلى أن الذي لا يتحرى الحلال البين ويرتكب شيئا من الشبهات أن قلبه عرضة لأن يفسد. القلب تتجه إليه خطابات الشرع، والمراد به القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف يسلم القلب من الأمراض التي تحول بين العبد وبين ما يريده من صلة بربه وتلذذ بمناجاته؟ كثير من الناس يدخل المسجد ويخرج من المسجد وكأنه دخل متجرا وخرج منه. بعض الناس يقول بلسان مقاله لا بلسان حاله، لا فرق بين أن ينظر في قبر وبين أن ينظر في حفرة غيار الزيت. إلى هذا الحد يصل القلب، فهذا القلب لا شك أنه مريض ويحتاج إلى علاج، لأن سلامة القلب مطلوبة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا بد من أن يكون القلب سليما لينتفع الإنسان، ويدخل الإنسان جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. ما الذي يجعل هذه التكاليف ثقيلة على كثير من المسلمين؟ ثقيلة جدا على كثير من المسلمين، حتى على بعض من ينتسب إلى العلم وطلبه تجده يجاهد عمره كله. وسلف هذه الأمة يتلذذون بهذه العبادات. نعم، الدين تكاليف، وحفت الجنة بالمكاره، نحتاج إلى أن نتجاوز هذه المرحلة ونسعى جاهدين لتحقيق سلامة القلوب. القلب مورد يرد إليه ما يزيد في مرضه وما يمرضه ويزيد في مرضه، وتتراكم عليه هذه المعوقات من الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تجتمع هذه الأمور على القلب ثم بعد ذلك لا ينتفع لا بعلم ولا بعمل. تجد الإنسان يتعلم العلم سنين وقد يحفظ بعض المسائل، وقد تكون هذه المسائل مدللة ومعللة لكنه لا ينتفع بها، قد يعمل لكن لا ينتفع بعمله، يصلي ويخرج كما دخل، يصوم ولا تتحقق له التقوى التي هي الغاية من شرعية الصيام لعلكم تتقون، يحج ويتابع بين الحج والعمرة ومع ذلك فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لا يكون الحج مبرورا حتى تتحقق التقوى، وحتى تكون الحال بعد الحج أفضل منها قبل الحج. آثار المترتبة على العبادات تتخلف كثيرا عند كثير من المسلمين، لأن الشرط المطلوب لهذه العبادات متخلف عند كثير من المسلمين، شرط ترتب الأثر على هذه العبادات، لا أقول شرط الصحة، قد تكون العبادات صحيحة يصححها الفقهاء لاكتمال شروطها وواجباتها وأركانها لكن لا ينتفع بها صاحبها، يصلي صلاة لا يخرج منها إلا بعشر الأجر، صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينها. شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول الصلاة التي لا يخرج منها صاحبها إلا بعشرها هذه إن كفرت نفسها بركة يكفي، فما الصلاة التي تكفر الذنوب، وما الجمعة التي تكفر الخطايا، وما رمضان وصوم رمضان والعمرة إلى العمرة، كلها تترتب آثارها عليها إذا أديت على الوجه المشروع، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. ما أن يؤدي الإنسان هذه العبادات ببدنه وقلبه خارج موطن العبادة، هذه أفعال لا تترتب عليها آثارها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بعض الناس يصلي ويحرص على الصلاة ولا يفرط فيها لكنه مع ذلك لا تنهاه صلاته عن الفحشاء ولا عن المنكر لأنه ما أداها على الوجه المطلوب، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، يصوم بالليل بالنهار ويزاول المنكرات والفواحش بالليل، هذا ما حقق التقوى التي من أجلها شرع الصيام. علينا أن نراجع أنفسنا، السلف يتلذذون بالعبادات، جاهدوا في أول الأمر، المجاهدة لا بد منها، ثم بعد ذلك يتلذذ الإنسان إذا تجاوز مرحلة المجاهدة. فعلى الإنسان أن يجاهد ليصل إلى المرحلة التي يتلذذ فيها. يعني فرق بين أن تأتي إلى العبادة وأنت فرح مسرور ترتاح بها، وبين أن تأتي العبادة وأنت مكره لترتاح منها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. وحال كثير من الناس اليوم لسان حالهم يقول: أرحنا من الصلاة. لماذا؟ لأنه يؤديها على وجه فيه مخالفة لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد الإنسان أن يعالج قلبه، أولا أن يتدبر كلام الله جل وعلا ويخاطب به قلبه مباشرة، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: قراءة القرآن على الوجه المأمور به، يعني بالتدبر والترتيل، تزيد في الإيمان وطمأنينة القلب واليقين ما لا يدركه إلا من فعل. كثير من الناس يقرأ القرآن ويفتح المصحف وينتهي من قراءته ما استفاد شيئا، وكلنا على هذا، كلنا على هذا، لكن نحتاج إلى مراجعة، نحتاج إلى مراجعة لعملنا. إنسان من سنين قد عاش بين المسلمين وولد بين أبوين مسلمين يعظمون القرآن ويقرؤون القرآن، لكن الحال هي الحال، لا تترتب الآثار على قراءة القرآن، لأنه يقرأ على غير الوجه المأمور به. نعم، القراءة مجرد القراءة تحصل أجر الحروف، لكن زيادة الإيمان، زيادة اليقين، العلم النافع، صحة القلب لا تأتي إلا من التدبر وقراءة القرآن على الوجه المأمور به. كثرة الذكر لله جل وعلا، والذكر كما هو معلوم لا يكلف شيئا، ورتبت عليه الأجور العظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. كثير من الناس يتعرض للأخطار من أجل أن يعثر على شيء وقد لا يحصل له في أيام الهدم، هدم البيوت والمحلات، لعله يحصل له شيء، شيء مودع في هذه البيوت قد يحصل، لكن قد يسقط عليه جدار وأنت في بيتك في محلك تمشي قائم قاعد على جنب، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. إذا كانت الجنة ترابها المسك فماذا عن كنزها الذي الظاهر على وجه الأرض، الذي يقوم مقام التراب والغبار المسك، فماذا عن الكنز؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات فكأنما أعتق 4 من ولد إسماعيل في دقيقة، تقال سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقة ونصف. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 أو قال 100 مرة، جاء هذا وهذا. فإذا كان هذا الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام فماذا عن غيره ممن هو بأمس الحاجة لحط الذنوب والخطايا والأوزار ورفع الدرجات؟ الذكر الذكر يا أخوان، لا يكلف شيئا ولا يحتاج إلى أن تركب السيارة حتى ولا تلبس ملابسك، وأنت قائم وأنت ماشي وأنت جالس وأنت على جنب تذكر الله في سائر أحيانك. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، سبق المفردون. وللذكر فوائد أوصلها ابن القيم رحمه الله إلى قريب من 100 في مقدمة الوابل الصيب. الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في كل جملة منها يغرس لك شجرة في الجنة، شجرة في الجنة. قلت سبحان الله شجرة في الجنة، الحمد لله شجرة في الجنة. أنت تقول هذه الكلمة وتحصل على هذا الثواب العظيم، بينما لو تريد غرس شجرة في الدنيا كم تحتاج وكم تتعب وكم تتابع وتسقي، وفي النهاية إن أخرجت أخرجت شيئا يسيرا، وإن لم تخرج وماتت فهذا كثير أيضا، أو متقب لها. لكن في دار الخلد هناك ذلك يوم التغابن، لقالوا فلان غرس 1,000,000 نخلة، الناس كلها تغبطه، ما الذي يضرك أن تغلس ملايين الدنيا، ملايين الملايين في جنات النعيم؟ تغرس أو ما سمعت بأنها القيعان؟ فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفاني، وغراسها التحميد والتكبير والتوحيد والتسبيح للرحمن. إبراهيم عليه السلام يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الذي يعين على حياة القلب. أما الغفلة والقيل والقال وفتح جميع المنافذ إلى القلب من الفضول، فضول الكلام، فضول النظر، فضول السمع، فضول الأكل، فضول النوم، فضول الخلطة، هذه كلها تؤثر على القلب. كثير من الشباب اليوم بل والكبار، الواحد منهم عنده استعداد ليسهر مع أقرانه وزملائه في منزل أو في استراحة الساعات بعد الساعات، ثم إذا بقي من الليل ساعة جاهد نفسه ليوتر بركعة فلم يستطع. حديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هل أنت تعرفت على الله في الرخاء؟ يوم جاء وقت الشدة ما استطعت. بعض الناس يتفرغ في العشر الأواخر من رمضان ويجاور بيت الله الحرام في أقدس البقاع والمضاعفات والأجور، العشر الأواخر يترك جميع ما وراءه من مال وولد ومتع الدنيا، يذهب هناك للزحام الشديد ليحصل على الأجور والمضاعفات، لكنه إن كان قد تعرف على الله في الرخاء فليبشر يعان، وإلا فلا. وشاهد ذلك أننا نجد ونسمع ورأينا وسمعنا من إذا ذهب هناك يختم في كل يوم، يختم القرآن هذا معان، وهذا دين دنه في حال الرخاء، لكن الذي لا يعرف القرآن إلا في رمضان أو إذا قدر أنه جاء إلى المسجد قبل الإقامة قرأ القرآن، وإلا فلا. هذا تجده يجلس بعد صلاة العصر في المسجد الحرام، وجاء من بلده ليزداد من الحسنات، جاء لهذا الأمر، فتجده يفتح المصحف بعد صلاة العصر ثم بعد ذلك يقرأ 5 دقائق ثم يلتفت يمينا وشمالا لعله يرى أحدا يقدم إليه، فإن جاءه أحد له ذهب يبحث عن الناس. بعض الناس يسمع الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، الحج 3 أيام وأربعة في زمننا، يقول لو أن الإنسان يخيط الشفتين خياط بالإبرة والخيط ما ضر ولا مات، فيعزم على الصمت وعدم الكلام، لكن هل يستطيع وهو في سائر أحواله يقضي على الوقت بالقيل والقال؟ لا يعان. وتجد من هذا النوع من الناس أثقل ما عليه أن يجلس معه شخص حافظ لنفسه وحافظ للسانه، ما يفرح بمثل هذا، وإنما يفرح بمن هو على شاكلته يقضي على الوقت بالقيل والقال بالمباح ثم يتناول المكروه ثم يقع في المحرم وهو لا يشعر. الحج في زماننا ولله الحمد لا يكلف شيئا، الإمكان أن يحج يوم عرفة، يخرج من بيته في يوم عرفة يحج مع الناس حجا كاملا ويرجع بعد 3 أيام أو 4، بينما كان الحج في الزمن السابق قد يستوعب سنين، يستوعب سنين. ابن جبير في رحلته إلى الحج استغرقت عليه 2 أو 3 أشهر، إلى وقت قريب والحج في غاية المشقة، في غاية المشقة والسبل غير آمنة، وكم من شخص ذهب إلى الحج فلم يرجع، فعلينا أن نحمد الله جل وعلا على هذه النعم التي يسر لنا أمور ديننا ودنيانا، ونسعى جادين مخلصين لله جل وعلا بالعمل فيما يرضيه. السؤال الثاني لهذا الأخ يقول: كيف يجمع طالب العلم بين العلم والعمل؟ العمل من مقتضيات العلم، العمل من مقتضيات العلم، والعلم لا يثبت بدون عمل. كيف يتصور طالب علم بدون عمل؟ يحفظ مسائل ثم لا يعمل بها؟ هذا في الحقيقة ولو جمع من العلم ما جمع لا يستحق أن يسمى عالم. إن كان تفريطه بالواجبات وارتكاب المحرمات فليس من أهل العلم قطعا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إيش معنى بجهالة؟ كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. هل التوبة مقصورة على من لا يعرف الحكم؟ الجاهل معذور بجهله، لكن التوبة على كل من عمل منكرا وتاب في وقت الإمكان وتوافرت فيه شروط التوبة، ولو عرف من الحكم ما عرف، لو عرف الحكم بدليله فهو جاهل إذا ارتكب المعصية، فالعاصي جاهل شاء أم أبى وليس من أهل العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فالذين يحملون العلم هم العدول، وأما ما يحمله الفساق فليس بعلم، وإن سمي في عرف الناس علما، وإن كان تركه للمندوبات يفعل واجبات ويترك المحرمات ويطلب العلم ويترك المندوبات ويرتكب المكروهات، فهذا لا شك أنه لا يستحق العقاب بترك المندوبات ولا بفعل المكروهات، لكنه مع ذلك معرض للواجبات بالترك ومعرض للمحرمات بالانتهاك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا وصل إلى هذه المرحلة صار عنده سياج منيع يمنعه من التفريط بالواجبات أو انتهاك المحرمات. يقول نصيحة لمن ابتلي بذنوب ومعاصي في الخلوات، من ابتلي بالذنوب والمعاصي لا شك أن المجاهرة بالذنوب شأنها عظيم، المجاهرة كل أمتي معافى إلا المجاهرين، لكن من يظهر للناس التنسك والتقوى ويتماوت ويتخاشع أمام الناس فإذا خلا بمحارم الله انتهكها، هذا جاء في حقه الوعيد الشديد. ولذا كثير من طلاب العلم يسألون عن الجمع بين كل أمة معافى إلا المجاهرين وبين الوعيد الشديد الذي إذا خلا بالمحارم انتهكها، هذا الذي ينتهكها مع منازعة النفس ولا يظهر للناس خلاف ما يبطن، هذا ليس بمجاهر ومغلوب على نفسه وعليه إثمه، لكن الإشكال في من يظهر للناس التنسك ومع ذلك إذا خلا بالمحارم خلع جلباب الحياء من ربه وانتهكها غير مكترث، هذا نسأل الله السلامة والعافية أمره خطير. هذا يسأل في بالنسبة لحفظ متون الحديث، يقول من اختار أو من احتار بين حفظ كتاب بلوغ المرام وكتاب العمدة الكبرى، الجادة عند أهل العلم في حفظ متون السنة أن يبدأ بالأربعين النووية ثم العمدة، العمدة الشهيرة ليست الكبرى، العمدة الشهيرة التي عليها الشروح والخدمة لأهل العلم، ثم بعد ذلك البلوغ، ثم بعد أن يحفظ البلوغ يحفظ الكتب إذا كانت الحافظ تسعفه الكتب الأصلية من الكتب الستة وغيرها. بعضهم يسأل هل يحفظ الجمع بين الصحيحين قبل البلوغ أو بعده، ونقول بعد البلوغ، لأن في البلوغ وفي المحرر إن شاء أن يعدل إليه أحاديث عند الدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم من أهل العلم لا توجد في الجمع بين الصحيحين، وطالب العلم بأمس الحاجة إليها. هل يمكن أن يحرم الله طالب العلم عن طلبه بسبب ذنب؟ نعم، كما يحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه كذلك يحرم العلم. ذكر في أخبار السلف أن منهم من نسي حفظ القرآن بسبب ذنب أصابه. قد يقول قائل: هذا الذي نسي القرآن مصيبته عظيمة. نعم مصيبته عظيمة، لكن أعظم منه من كانت عقوبته بمسخ قلبه وهو لا يشعر. الحمد لله، يقول: أنا أصبت ذنب لكن ما أصبت، ما نسيت لا قرآن ولا نسيت كذا ولا، والرزق ماشي. نقول: قد تكون عقوبتك أشد من غيرك وأنت لا تشعر. والعلماء يقررون أن مسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان. وذكر ابن القيم رحمه الله في آخر الزمان أن الرجلين يمضيان إلى المعصية فيمسخ أحدهما خنزيرا ثم يمضي الثاني إلى معصيته. هذا ممسوخ القلب، نسأل الله السلامة والعافية. ما قال: الحمد لله سلمت من هذا المسخ ورجع وأقلع عن ذنبه وتاب إلى الله وأناب، مضى إلى معصيته. هذا ممسوخ القلب، والعلماء يقررون أن مصيبته أعظم من صاحبه. يقول: ما رأيكم فيما يحصل من طلاب العلم الذين يخرجون في بعض القنوات ويفتون في بعض المسائل العلمية؟ وذكر بعض المسائل التي شوشت على الناس من شواذ المسائل العلمية التي قد يوجد من قال بها من المتقدمين في أقوال مهجورة. هؤلاء يأتون إلى بلد مثل بلدنا مستقيم الحال ثم يحاولون أن يخلخلوا هذه الاستقامة، نسأل الله العافية. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك دعاة ظلال على أبواب جهنم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد يكون عندهم علم لكن يفتون بالهوى وينظرون إلى هوى فلان وفلان، يبيعون الدين بعرض من الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: في هذا الزمن، في زمن الفتن، قد يهم المرء بعمل لنفع الناس وإفادتهم ويخشى من الانتكاسة، فهل يدع الدعوة خشية أن يتأثر الناس به ثم يمر الزمن فيتغير وينتكس من اهتدى على يده؟ هذا تشاؤم وعدم ثقة بالله جل وعلا. يهم المرء بعمل لنفع الناس، على الإنسان أن يبذل ما يستطيع لنفع الناس، ولا تسول له نفسه وشيطانه مثل هذا الكلام، وإلا لو قيل بمثل هذا لما عمل أحد خيرا قط. على الإنسان أن يتعلم وأن يعمل وأن يعلم وأن يدل الناس على الهدى، ومن دل على هدى فله مثل أجر فاعله، ليحصل على الأجور العظيمة. أنك كم تتصور ما للأئمة من الأجور وهم في القرون الأولى من هذه الأمة إلى قيام الساعة، تعلموا وعملوا وعلموا الناس فاستحقوا أن يوصفوا بأنهم ربانيون، فتعلم على أيديهم فئام كثيرة فلهم مثل أجورهم، وتعلم على أيدي من تعلم على أيديهم فئام من الناس فلهم مثل أجورهم، وهكذا إلى قيام الساعة. وألفوا الكتب في نفع الناس ودلوا الناس على الهداية والخير فلهم مثل أجورهم. وقل مثل هذا: من سن سنة سيئة أو دل الناس على ضلالة أو علم الناس علما يضرهم أو أفتى بفتوى ترتب عليها آثار سيئة، عليه نسأل الله السلامة والعافية، مثل أوزار من تأثر بهذا. يقول: ما حكم خروج المحادة للعمل أو الدراسة؟ لا يجوز لها أن تخرج إلا لأمر لا يقضيه غيرها من حاجاتها الأصلية، وأما بالنسبة للعمل والدراسة فلا. يقول: ما الراجح في لبن امرأة در لبنها بدون حمل وبدون وطئ ورضع منه طفل؟ امرأة اتصلت من خارج المملكة تقول إنها بين 70 و80 من عمرها، وأنها تدر لبن وترضع أولاد القرية وليس لديها زوج، زوجها متوفى من سنين ولا علم لها بحمل ولا ولادة. قلنا ينظر في هذا اللبن إن كانت خصائصه خصائص اللبن الذي ينشز العظم ويبني اللحم كاللبن الذي ثاب عن حمل فإنه حينئذ يحرم ولو لم يكن عن حمل. يقول: ما حكم الأخذ من اللحية وما هي حدودها، علما أنه قد انتشر في الآونة الأخيرة بين طلاب العلم يأخذ من لحيته والبعض منهم يقصرها تقصيرا فاحشا؟ وجد في كتب المتأخرين من الفقهاء أنهم يجيزون الأخذ من العارضين ومن طول اللحية ما زاد على القبضة، استدلالا بفعل ابن عمر في النسك. ابن عمر: إنما يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة في النسك فقط، متأولا آية الفتح، وأن الواو للجمع، محلقين رؤوسكم ومقصرين للجمع. فإذا حلق رأسه ماذا يقصر؟ ابن عمر يرى أنه لا بد من التحليق والتقصير في آن واحد، هذا فهمه للآية في النسك فقط، هذا فهمه للآية. فإذا حلق رأسه ماذا بقي للتقصير؟ ما بقي إلا اللحية، يأخذ منها ما زاد على القبضة. وعامة أهل العلم على أن الواو بمعنى أو، وهذه للتقسيم، قسم ونوع من الناس يقصر رأسه وقسم يحلق رأسه، ولا ذكرا للحية هنا. صح عن ابن عمر أنه يأخذ من لحيته في النسك متأولا هذا، والعبرة بما ثبت عن القدوة عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عنه: أعفوا وفروا أكرموا، وجاء في وصف عليه الصلاة والسلام أنه كان كث اللحية، وأن قراءته تعرف باضطراب لحيته من خلفه. نذهب لنبحث في بعض الكتب أو فيما يذكر عن بعض المتقدمين أنه كان يأخذ كل هؤلاء لا عبرة بهم معه عليه الصلاة والسلام. يقول: إذا جمعت الصلاة لأجل المطر كصلاة المغرب والعشاء فكيف تصلى الراتبة؟ هل تصلى راتبة المغرب وتترك راتبة العشاء إلى ما بعد دخول وقتها؟ راتبة المغرب سنة فات محلها، انتهت، وبعد صلاة العشاء تصلى راتبة العشاء، بعد صلاة العشاء تصلى راتبة العشاء. أما راتبة المغرب وأذكار صلاة المغرب كلها من السنن التي فات محلها. يقول: يسأل عن الكتب التي يوصى بها طلاب العلم الذين هم في بداية الطلب، والتي تعنى بالمنهجية بطلب العلم والحث عليه والترغيب فيه من السلف والمعاصرين. هذا كأنه يريد الكتب التي تزيد في همة طالب العلم الحث عليه والترغيب فيه. ما في أقوى في هذا الباب من النصوص التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام التي تبين فضل العلم والعلماء. جاء حديث، جاء آيات وأحاديث: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الرفعة، هذه الدرجات، تظن أن هذه الدرجات مثل الدرجة التي نصعد عليها الواحدة لا تزيد عن شبر؟ هذه من درجات الجنة التي بين الواحدة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض، ودرجات بدرجة ولا درجتين، درجات. فهل أحد يستغني عن مثل هذه الرفعة؟ جاء من النصوص، جاء من نصوص الحديث، وصح في ذلك أحاديث كثيرة. أقول: لا أبلغ مما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في الحث على العلم ورفع شأنه وشأن العلماء، فهذا كفيل برفع همة طالب العلم. وأيضا النظر في سير العلماء وتراجمهم وما حصل لهم من الصبر على التحصيل والسهر من أجله، هذا أيضا ينشط طالب العلم. فإذا كانت الشدائد والأهوال ترتكب من أجل طلب العلم في الزمن السابق، يرحل الإنسان الشهر من أجل حديث واحد، فكيف بحال من تيسرت له الأمور عشرات الألوف من الأحاديث في بيته في مكتبته، يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء؟ تيسرت الأسباب ولله الحمد، لكن المشاهد أن العلم كلما تيسرت أسبابه صعب تحصيله. وإذا نظرنا إلى التدرج في العلم من بداية الأمر من عصره عليه الصلاة والسلام، وجدناه في أول الأمر ينهى عن الكتابة: لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب شيئا غير القرآن فليمحه ليعتمد الناس على الحفظ، لأن الذي يعتمد على الكتابة تضعف عنده الحافظة ويؤجل الحفظ ما دام المطلوب مكتوب، فبدلا من أن يحرص على حفظه الآن ينتظر ومضمون عنده، لا يخشى عليه من الضياع، وينتهي الوقت بسبب هذا التسويف والتأجيل وهو ما حفظ شيئا. ثم بعد ذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالكتابة واعتمد الناس عليها واعتبرها العلماء من طرائق التحمل، تحمل العلم، لكن أثرها على الحفظ واضح. استمر الناس على هذا وهم يكتبون، والكتابة تعين على تحصيل العلم بلا شك، لكن ليست هي مثل الحفظ، لأن الكتابة معاناة للعلم، تعين على الحفظ لكنها لا تقوم مقام الحفظ. استمر الناس يكتبون العلم، ومعلوم أن الكتابة أفضل من مجرد القراءة. الكتابة تعين على الحفظ، فكتابة النص مرة واحدة تعادل قراءته 10 مرات، لكن لا تصل إلى درجة الحفظ. استمر الناس على هذا قرون يعتمدون على الكتابة، ينسخون الكتب، وهناك من ينسخ بالأجرة ولا نظر له في العلم، لكن يحصل مراده من الأجرة. استمر الناس على هذا إلى أن ظهرت الطباعة، فصار طالب العلم بدلا من أن يكتب وينسخ الكتاب يشتريه جاهز، فضعف الحفظ أكثر. أن تحتاج إلى كتاب، ما في وسيلة إلا أن تكتب هذا الكتاب، وإذا كتبت هذا الكتاب صار عندك تصور شامل لهذا الكتاب، وإن لم يكن مثل الحفظ، لكن إذا اشتريته جاهز مطبوع وضعته في الرف، ماذا يكون عندك من التصور؟ لا شيء. يعني بعض الناس إذا اشترى أو اقتنى كتابا قبل أن يضعه في الرف ينظر في فهرسه، فهرسة الكتاب، وينظر في محتواه ويتصور تصور إجمالي، هذا يستفيد ويرجع إليه وقت الحاجة. لكن الذي يشتري من هذه الكتب الموسوعات والأعداد الكبيرة ثم يرصها في الرفوف، ماذا يستفيد؟ ما يستفيد إلا إذا عزم على العكوف عليها وقراءتها واستخراج دررها، وإلا مجرد كتب توضع في الرفوف مهما كثرت لا يستفيد منها الطالب. حتى قال ابن خلدون إن كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل، إن كان العلماء إلى وقت قريب الكبار منهم المكتبة عنده 3 دواليب أو 4، الآن صغار الطلاب عندهم 10 من الدواليب وألوف مؤلفة من المجلدات. ثم ما النتيجة؟ ينتهي الوقت وهو محتار ماذا يقرأ، أو يقرأ في هذا وينتقل إلى كتاب آخر، وهكذا، ويشتت نفسه ووقته. في بادئ الأمر عندما ظهرت الطباعة أفتى بعض العلماء بتحريم طباعة كتب العلم الشرعي، لأنهم يعرفون المردود السيء على العلم وأهل العلم. يأتي الطالب ويشتري هذا الكتاب 10 مجلدات 20 مجلد، ثم ماذا؟ لكن لو احتاجه قبل الطباعة وبدون طباعة، إما أن يستعيره ويعكف على قراءته أو ينسخه فيتصور تصورا كاملا، أما بعد الطباعة فهو يقتني بأيسر الأسباب ثم يضعه في الرف، وهذا آخر العهد به عند كثير من طلاب العلم، لا سيما الكتب الكبيرة. نعم، وجود الكتب في البيوت نعمة توفر الوقت، لكن لابد أن تشكر هذه النعمة كغيرها من النعم. البصر نعمة، السمع نعمة، لكن لابد أن يستغل فيما يرضي الله جل وعلا، وإلا صار نقمة ما صار نعمة. هذه الكتب التي توفرت إن استغلت وقرأت واعتني بها وأفيد منها صارت نعمة، وإلا هي في الحقيقة لا شيء. حتى قال الحافظ الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل، قال: وهل كانز الكتب إلا ككانز الفضة والذهب. الكانز الذي لا يستفيد منها، هي كتب صحيح تمسك الدراهم وقد ترتفع أقيامها فتأتي بالأرباح، لكن مع ذلك ماذا يستفيد منها طالب العلم إذا لم يقرأ ويحرص عليها وينقب فيها ويستفيد منها؟ مثل كانز الفضة والذهب. وذكر بعضهم عند قوله جل وعلا: ألهاكم التكاثر، شغلكم التكاثر بجمع الأموال عما يقربكم إلى الله جل وعلا ويوصلكم إليه، ومن ذلك التكاثر بجمع الكتب. هذا كثير من طلاب العلم، بل من أهل العلم من هو واقع فيه، يجمع الكتب الكثيرة والنسخ المتعددة والطبعات ثم بعد ذلك يأخذ ينتهي وقته وهو لا يستطيع ولا يرتب هذه الكتب. نقول هذا من مرارة وحرقة، لأننا نعاني من هذا الشيء. في الأول نجمع للمراجعة والطلب، ثم صارت شبه مهنة وفتنة. كثير من طلاب العلم يعاني من مثل هذا. فإذا كانت الكتب بقدر الحاجة انتفع بها طالب العلم وصارت مقدورا على ترتيبها وتنظيفها ومراجعتها، لكن إذا زادت عن الحد المطلوب صارت من باب ألهاكم التكاثر. يقول: هل يجوز لي التحدث مع امرأة أخي بغير خلوة؟ ما نوع هذا الحديث؟ هل هو لحاجة؟ هل هو لحاجة والفتنة منتفية والخلوة منتفية وقد نص عليها والصوت عادي ما فيه خضوع، أو لم يكن في طبيعته مؤثر؟ لأن بعض النساء في طبيعتها صوتها مؤثر في الرجال، هذه لا يجوز لها أن تتحدث مع الرجال ولا تقضي حاجتها إلا بواسطة لعدم أمن الفتنة. بعض النساء صوتهن عادي ما يؤثر في الرجال، هذه يتجه إليها قول الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، تمنع من الخضوع. وأما قضاء حاجتها وبيعها وشرائها لحاجاتها التي لا يقضيها غيرها، هذه تبقى على الأصل، ويبقى أن المرض الذي علق عليه في الآية كان قليلا نادرا في العصور المتقدمة، فيطمع الذي في قلبه مرض في عصر النبوة. ما نسبة هذا المرض وما نسبة من في قلبه هذا المرض بالنسبة للمجتمع؟ لكن الآن حدث ولا حرج بسبب وجود هذه الوسائل التي أججت الغرائز، حتى أنه يوجد من بعض الناس، ولا أقول الشباب، حتى الكبار، إذا رأى اللون الأسود أيا كان اختلط. لماذا؟ لأن في قلبه مرض، تعلقت نفسه بهذه الشهوات التي روج لها في هذه القنوات. فنسبة المرض في القلوب ارتفعت ارتفاعا لا نظير له في الأزمنة السابقة، ونسبة من في قلوبهم المرض ارتفعت أيضا في هذه العصور نسب لا نسبة لها بالنسبة لنسبة لما قبلنا. يعني قبل وجود هذه القنوات التي تبث الشبهات والشهوات مرضت القلوب وزادت أمراضها واستعصت واستحكمت هذه الشبهات وهذه الشهوات، فالأمر في هذا الأمر أشد وأخطر. وخير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يرونها. يقول: أكملتم شرح التوحيد. التوحيد شرحناه مرارا وشروحه أيضا فتح المجيد وقرة عيون الموحدين أكثر من مرة، لكن مع الأسف أنه لا يوجد في التسجيلات شيء منها، لأنها في أول الأمر قبل أن نعتني بالتسجيل ونهتم به. أما الدروس المسجلة فهي إلى الآن لم تكمل. يقول: هل يشرع دعاء النوازل للإمام في المساجد من تلقاء نفسه أم لا بد من أمر إمام المسلمين؟ العبادات الخاصة كالصلاة والصيام يفعلها المسلم اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام ولا يتدخل فيها أحد، لكن إذا وجد إخلال بالضابط الشرعي وأن هذا الخلل لا يمكن ضبطه إلا من قبل ولي الأمر فله حينئذ أن يتدخل، لأنه وجد من بعض الشباب اجتهادات قنتوا فيها في مواطن لا يشرع فيها القنوت، وتصرفوا بألفاظ وأدعية لا دليل عليها مما يعد بعضه من الاعتداء. يقول: امرأة سعودية في أحد البلدان الغربية تدرس مختلطة مع الرجال وبإمكانها أن ترجع للسعودية وتدرس بدون اختلاط، فهل تبقى هناك أم تقطع دراستها؟ أولا، البقاء بين أظهر الكفار أمر محرم لا يباح إلا لضرورة، لا يباح إلا لضرورة. فالأمر المحرم بالنص لا تبيحه إلا الضرورة، ولو كان محرما بقواعد أو باجتهاد أو بأقيسة قلنا تبيحه الحاجة، لكن المحرم لا تبيحه، المحرم بالنص لا يبيحه إلا الضرورة، فكيف إذا اجتمع فيه أكثر من محرم؟ والله المستعان. يقول: ما حكم التصوير؟ التصوير جاءت فيه النصوص الصحيحة الصريحة في تحريمه، وأن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. على كل حال، المسألة محسومة ومقطوع بها، لا تحتاج إلى اجتهاد، التصوير محرم وفيه النصوص، لكن الإشكال في تحقيق المناط وتنقيحه، هل مثل هذا التصوير بالآلات يدخل في النصوص الشديدة التي جاءت في تحريم التصوير؟ هذا محل الإشكال الذي يدور بين طلاب العلم اليوم. بعضهم يقول: مستحيل أن يكون بضغطة زر أن يكون من أشد الناس عذابا، والذي صور الآلة ما هو بالمكلف، يقول ما صور بيده باشر التصوير، إنما التي صورت الآلة، فهذا متسبب وليس بمباشر. نقول: نعم متسبب، لكن إذا وجد التسبب والمباشرة ولا يمكن تحميل المباشر التبعه، فإنه ينتقل إلى المتسبب. الذي ضغط زر المسدس وقتل مؤمنا، هل نقول أن الذي قتله المسدس قتله المتسبب؟ نعم، وسيلة القتل وآلة القتل هي المسدس، ووسيلة التصوير وآلة التصوير هي الكاميرا، وكل من المسدس والكاميرا الذي باشر القتل غير مكلف، ولا يمكن تحميل التبعة عليه، إذن تعود التبعة على المكلف الذي تسبب. فالقاتل هو الذي ضغط زر المسدس، والمصور هو الذي ضغط زر الآلة. ما حكم التكلم في العلماء؟ الغيبة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، ويزداد تحريمها وإثمها بحسب ما يترتب عليها من آثار. فالكلام في العلماء يقلل من شأنهم، ويقلل من الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، وإذا حيل بين العامة والعلماء ضاع العامة فبمن يقتدون وبمن يأخذون العلم؟ هذا أمره أشد. وابن دقيق العيد رحمه الله يقول: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها العلماء والحكام. يقول: إذا حصل من العالم أو الداعي خطأ فكيف يكون الرد عليه؟ يكون الرد عليه بمناصحته سرا إن اقتنع وأعلن رجوعه عن هذا الخطأ، فهذا هو المطلوب. وإن لم يقتنع حذر من الخطأ، ولا يتعرض له إلا إذا أصر وعاند وخشي من تلبيسه وتدليسه على الناس، وخفي على الناس أمره إذا لم يصرح به. والعلماء لا سيما في كتب مصطلح الحديث حينما يتحدثون عن جرح الرواة والكلام فيهم وأنه ليس من الغيبة، يتعرضون لمثل هذه الحالة، وأن العالم أو الذي يفتي بشواذ المسائل ويكثر هذا عنده، أن التحذير منه والتنصيص على اسمه أنه ليس من الغيبة المحرمة، بل من النصح المطلوب لعامة المسلمين. إذا أصاب الثوب أو الشماغ دما فهل يجب غسله عند الصلاة أم ماذا؟ الدم المسفوح نجس بالاتفاق فيجب غسله، وما يخرج من بدن الإنسان إن كان يسيرا فهو معفو عنه، فقد حصل من الصحابة ما حصل وهم في الصلاة، منهم من حرك أنفه ومنهم من عصر بثرة فخرج منها شيء من الدم ولم يقطع صلاته ولم. أما إذا كثر وفحش فكثير من أهل العلم يرون أنه ناقض للوضوء ونجس يجب غسله، فالأحوط ذلك. يقول: أنا طالب بكلية الشريعة وأخشى من السمعة ومن ضعف الإخلاص، فهل أترك الدراسة بالكلية وألزم المساجد أم ماذا؟ الترك ليس بعلاج، الترك ليس بعلاج، إنما العلاج في المجاهدة. جاهد نفسك، جاهد نفسك، وتحسس قلبك، ولا تغفل عن نيتك، احرص. قد تجد معاناة في أول الأمر، ثم قد تفاجأ أنك مع هذه المجاهدة تلتفت إلى أمر دنيا أو إلى مدح أو شبه ذلك. نقول: تابع، الترك ليس بعلاج، وإذا علم الله منك صدق النية أعانك. وجاء عن بعضهم أنه طلب العلم للدنيا فما زال به العلم حتى صار للآخرة. يقول: من ابتلي بنظر الأفلام الخليعة والمردان، هذا عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يقلع فورا وأن يندم على ما مضى وأن لا يعود، لا يعود إلى ما مضى، ولا يعرض نفسه للفتنة، لا يعرض نفسه للفتنة، لأن مثل هذا يخشى عليه. وكم من حادثة وكم من واقعة حصلت من ارتكاب لفواحش الذنوب وكبائرها بسبب الاسترسال بالنظر في هذه الأمور المحرمة. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في سره وعلى نيته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.